الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وأزال به الظلمة وجاهد بالله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى أصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومن لم يلب التوب من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام الترمذي والإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أيها الإخوة المسلمون، هذا الحديث عليه نداء محرمات الدين وإليه ينتهي. أن ترضى بالله عز وجل ربا، وأن ترضى به إلها معبودا، وأن ترضى بدينه الحنيف والتسليم له، وأن ترضى بنبيه صلى الله عليه وسلم والانقياد له. أما الرضا بالله عز وجل فهو من ثمرات رضا الله عز وجل عن العبد، فإن العبد لا يرضى عن الله ابتداء إلا إذا رضي الله عنه أولا. ولذلك قدم الله عز وجل رضاه على رضا العباد فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعنى الرضا بالله عز وجل ألا تتخذ أحدا سواه تسكن إليه في تدبير أمرك وقضاء حوائجك. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. لما قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مكة بعد أن كبر سنه وانحنى ظهره وكف بصره، وكان ذلك بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرحب الأعلى، وجاءه الناس يسألونه الدعاء لما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له أن يكون مستجاب الدعوة. فكان رضي الله عنه يروي الناس وكان رب العالمين كعادته معه يستجيب له. فقال له عبد الله بن السائب وهو من كبار التابعين وكان لا يزال حدث السن صغيرا، قال له: يا عمي أنت تدعو الله عز وجل للناس ويستجيب الله لك، فلو دعوت الله لنفسك أن يمد عليك بصرك؟ فتبسم وقال: يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من بصري، قضاء الله عندي أحب إلي من بصري. قال وهو بن منبه: قرأت في زبور داود عن الكتاب الذي أنزله الله على داود: يا داود أتدري من أسرع الناس مروراً على الصراط؟ الصراط كما تعلمون يضربه الله عز وجل على ظهر جهنم، وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، ويرده كل الخلائق، وأول من يجوده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، والناس في الحضور عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر عليه كالبرق الخاطف نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، ومنهم من يمر عليه كالريح العاصف، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يحدو حدوا، ومنهم من إذا مر عليه وقع على بطنه يتلطف عليها فيقول: يا رب لم أخطأت بي؟ فيقول الله عز وجل: أما إني لم أخطئ بك، إنما أخطأ بك عملك، لعمرك ما المرء إلا بدينه، فلا تترك الدين اتكالا على النسب. لقد وقع الإسلام سلمان الفارسي ووضع الشرك النسيب أبا لهب. قال: يا داود أتدري من أسرع الناس مرورا على الصراط؟ الذين يمضون بحكمي وألسنتهم غضبة بذكري. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال الإمام النووي رحمه الله: من لم يطلب غير الله عز وجل، ولم يسعى في طريق غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك أن من هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، أما الرضا بالإسلام دينا فلأنه دين الله عز وجل، وليس لله دين سواه. قال ربنا: إن الدين عند الله الإسلام، وهو الدين الذي ابتعث الله عز وجل به الأنبياء جميعا من لدن آدم حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قل: آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فمن جاء يوم القيامة بدين تخالف دينه أو شريعة تخالف شريعته فهو من الخاسرين وكنا من الظالمين، ومن يرث بغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن العجيب أن كثر أناسا يزعمون والله أنهم مسلمون، ثم تسمع من كلامهم ومن فلتات ألسنتهم أن شريعة الله عز وجل لم تعد صالحة لهذا الزمان، فقد عفى الزمن علينا وأصبحت لا تصلح حكما يفصل بين الناس بالعدل، فقد مضى عليها أكثر من أربعة عشر قرنا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهؤلاء لم يعرفوا عن الإسلام إلا اسمه، ولم يعرفوا من القرآن إلا رسمه، وقد أجمع العلماء قاطبة سلفا وخلفا أنه من اعتقد أن غير شرع الله عز وجل هو أفضل من شرع الله، أو أن حكم غير الله عز وجل هو أفضل من حكم الله، فهو كافر كفرا أكبر أخرجه عن الملة والعياذ بالله. قال ربنا: وأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. أخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، أي الصالحة، فتجيء الصلاة تقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول الله عز وجل: إنك على خير. وتجيء الصدقة تقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول الله عز وجل: إنك على خير. ويجيء الصيام يقول: يا رب أنا الصيام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير. وتجيء الأعمال أي الصالحة، كل ذلك يقول الله عز وجل: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أما الرضا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلأنه سيد الأولين والآخرين وأكبر السابقين واللاحقين، ابتعث الله عز وجل لهداية الناس أجمعين. قال ربنا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ابتعثه الله عز وجل ليخرج الناس من ظلمات الكفر والجهل والضلال إلى نور العلم والحق والإيمان. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد. أنزل القرآن عليه لا ليشقى به وإنما ليهدي الناس إليه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأمن جهدا ولا يفرط ولا يقصر في تبليغ رسالة ربه حتى كاد أن يهلك نفسه، ونزل قول الله عز وجل: لعلك باشع نفسك مهلك نفسك ألا يكون مؤمنين. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن ما جاء إلا لهداية الناس، القرآن شافع مشفع وحامل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره لم يعمل بما فيه قاله والعياذ بالله إلى النار. القرآن من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجب، ومن دعا إليه هدى إلى صراط الله المستقيم. قال العلماء: قليلا ما جلس أحد القرآن فقام عنه سالما، إما أن يربح وإما أن يخسر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وبقائهم القرآن والقرآن ينعمه، قل هو هدى وشفاء للذين آمنوا، والذين وهدى وشفاء للذين آمنوا والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فإذا بالمشركين يقابلون الإيمان بالكفر، ويقابلون العلم بالجهل، والحق بالضلال، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تبشر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب تتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب، أو تبقى في السماء يعني تصعد أمامنا ونحن ننظر إليك إلى السماء فتنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا جاءك على الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. فاللهم جزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. ثم أما بعد، اعلموا أيها الإخوة المسلمون أن الله عز وجل قد سد جميع الطرق إليه إلا من طريق واحد وطريق نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن جاء يوم القيامة بدين يخالف دينه صلى الله عليه وسلم، أو شريعة تخالف شريعته، أو حكم يخالف حكمه، أو سنة تخالف سنة، فهو من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويجبنا نحو نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم أن نؤمن به وأن نصدقه صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عن الله، وأن نطيعه صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، وأن ننصره صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وأن نوالي من يواليه ونعادي من يعاديه، وأن نتبع سنته، وأن ندب عن شريعته صلى الله عليه وسلم، وأن نتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأن نحبه ونحب آل بيته وعشيرته، وأن نتمنى حضور حياته تنبل المال والنفس والأهل دونه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي: ولا تتم حقيقة الإيمان إلا بذلك. أخرج الإمام البخاري بسننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من قصر. ومن الذي بلغ سقف الحماقة والبغاء فيرفض أن يدخل الجنة؟ قال الصحابة: ومن يأتى يا رسول الله، ومن يرفض أن يدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. روى الترمذي بسنده من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين ينسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا كان حقا على الله أن يرضيه، يعني في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم حب علينا الخير صفا صفا، ولا تجعل عيشنا كدا، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك ربنا من سوء الخاتمة وشر العاقبة يا ذا الجلال والإكرام. أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واصفنا من يد حبيبك المصطفى شربة هنيئة مليئة لا نطمأ بعدها أبدا، واجعل خير أيامنا وأسعدها وأحلاها وأجملها وأكملها يوم أن نلقاك فيه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، شفاء لا يغادر سقما ولا يضر اثرا يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واهل قتلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت التراب وحدنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعلن فضلك كلمه الحق والدين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اطعمهم واسقهم وامنهم واحقن دماءهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين الغاصبين، اجعل كيدهم في نظومهم واجعل بأسك الغالب عليهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحذركم وأنهاكم عن مخالفته يعاقبنا بأمره، فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلامه العبيد. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من بعد تصبح فضلا ولو محالك حالك، ولست والله تهد اي المسالك سالك، اما لجنه عدن او في المهالك هالك. اللهم اجعل طوافق صلواتك ونوامي بركاتك وزوائد تحياتك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم. الله اكبر الله اكبر.